قال: وشبه النفي هو الاستفهام والنهي. إذن عندنا ثلاثة الآن. النفي لو قلت: ما ندم طالب مجتهدا، ما ندم طالب مجتهدا، مجتهدا حال منين؟ من طالب، وهو نكرة. والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم النفي وهو ما. طيب النهي إذا قلت مثلا: لا تشرب في كوب مكسورا، حال مكسورا إنها منصوبة، وكوب نكرة، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم إيش؟ النهي. الاستفهام لو قيل مثلا: هل أتاك رسول مبشرا بانتصار المسلمين، هل أتاك رسول مبشرا، مبشرا حال منين؟ من رسول، ورسول نكرة، والذي سوغ مجيء الحال من نكرة تقدم إيه؟ الاستفهام وهو هل. الواو المراد وشبه النفي والاستفهام والنهي، وهو المراد بقوله: أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. ومعنى أو يبن يعني أو يظهر، أو يظهر. من هو الذي يظهر؟ صاحب الحال. أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، ومضاهي النفي النهي والاستفهام. فمثال ما وقع بعد النفي قوله: ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. حم هذا بالبناء للمجهول بمعنى قدر، يعني ما قدر من الموت شيئا واقيا، يعني لا هنا ليس هناك شيء يقي من الموت، ولا ترى من أحد باقية، يعني لا بقاء لأحد في هذه الدار. فالشاهد في البيت قوله إيه؟ واقيا. ها حل منين؟ ها من حماء، فعل حماء، كيف سروا الله يهديك عليك. ها من حمن. طيب الشطر الثاني: ولا ترى من أحد باقيا. هل باقيا حال أو مفعول ثاني؟ إن كانت ترى بصرية فإن من حرف جر زايد، وأحدا أو أحد مفعول ترى، ها منصوب علامة نصب فتحة مقدرة من عن ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد. وإن كانت ترى وباقيا حال على هالإعراب، باقيا حال يكون شاهدا آخر، لأن أحد نكرة، أحد نكرة وسبقت بإيش؟ بالنفي وهو لا ترى، ودخلت عليها من أيضا الاستغراقية. أما إذا قلنا إن رأى علمية فلا شاهد في هذا الجزء من البيت، لأن باقيا مفعول ثان. طيب ومنه قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نعم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. مثل هذه الآية قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فجملة وهي خاوية على عروشها حال منين؟ ها من ها حال من قرية ولا لا؟ اي وهي حال من قرية. طيب ها ما ادري ها الم ترى معطوف يعني ايه ها معطوف على استفهام سابق ايه الم ترى لا ايه في اول ايه ذي او كالذي مر على قريه ويا خاوتنا على عروشها هذا اول الايه قبل ايه إيه يعني معطوف على ألم ترى وكيف يعني كيف تقدير العطف هنا؟ أي ألم ترى يعني مرة على ها يعني معطوف على ألم ترى إلى الذي على الموصول يعني وألم ترى إلى الذي مر ها استفهام هنا ولا نقول أو نفي ما أدري يعني هنا نقول أن استفهام ولا النفي المسوق أو كالذي مر على قرية ما أدري يعني هو ظهر العين استفهام من المسوق والاستفهام النفي والاستفهام جميع أو نقول أن الأصل النفي في ألم ترى ما قلنا أنها لا لم أي لم لم هو الظاهر يقول هو الظاهر يعني هو الأصل النفي والاستفهام في حيز النفي لكن على الحال هو ما استفهام ونفي ما خرجنا عن مسوغات. طيب الآية اللي مثل بها المصنف وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم قال فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري الزمخشري يقول إن جملة لها كتاب معلوم صفة لقرية وقد وافقه العكبري على هذا الإعراب في إعراب القرآن العكبري عند هذه الآية في سورة الحجر قال إن جملة لها كتاب معلوم صفة طيب والواو يا زمخشري قال إن الواو زائدة ليه قال لي تدل على شدة لصوق الصفة بالموصوف شدة لصوق الصفة بالموصوف لكن هذا الإعراب ضعيف وهو أنها صفة أنها صفة ولهذا ابن عقيل قال خلافا للزمخشري ليه؟ قال لي أمرين الأمر الأول قال لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف صحيح هذا ولهذا تجد أن الزمخشري احتاج إلى أن يقول أن الواو إنها زائدة لأن أصل الواو ما تجي في جملة الصفة ما تجي في جملة الصفة لكن تأتي في جملة الحال فلماذا لا يقال أن الواو واو الحال فلماذا يقال ولماذا يقال أن الواو إنها زائدة مع أن الأصل عدم الزيادة لا سيما في مثل الواو ثانيا قال ابن عقيل وأيضا وجود إلا مانع من ذلك إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف صحيح هذا يعني إلا ما تقع بين الصفة والموصوف إعراب الزمخشري ضعيف وممن صرح بمنع ذلك يعني بمنع مجيء إلا بين الصفة والموصوف أبو الحسن الأخفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله تعالى قوله يعني قول الشاعر نعم يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذرى في إبعادها الأمل في إبعادها الأمل معروف يا صاحي أن الأصل يا صاحبي وهذا من باب الترخيم نعم وقولها الحمى مر معنى حمى أن بمعنى قدر هل قدر عيش باقيا يعني هل هناك أحد سيبقى وعيشة ستبقى إذا كان الأمر كذلك ترى لنفسك العذرى في إبعادها الأمل يعني تكون في إبعادك الآمال تكون معذورا إذا كان الأمر كذلك أما والأمر ليس كذلك فلست إذن بمعذور فالشاهد فيه قوله إيه؟ هل حم عيش باقيا؟ إذا باقيا حال من عيش، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة سياق أن في سياق الاستفهام وهو هل. ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي من البغي، ومعنى مستسهلا يعني متساهلا الأمر، فمستسهلا حال من امرؤ، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم النهي. طيب، وقول قطري بن الفجاءة لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، يعني لا يهرب أحد من المعارك خائفا من الموت، فإن الموت لا بد منه، إن قدر أنه يأتي في هذا المكان فإنه يأتي، ها؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل.